العجيب أن أنا أعتقد أنها ستكون يعني تقارب المليون أو أكثر، ويحركون الناس ويدعونهم إلى ذلك. ما هذا؟ أهؤلاء يريدون خيرا للبلد؟ لا والله، لا يريدون خيرا للبلد، يريدون كرسي وليكن ما يكون. هذه القضية في النهاية، يريدون كرسي وليكن ما يكون. دمرت مصر أو لم تدمر لا يعنينا، المهم أن نصل إلى الكرسي. أما قال اسمه العوة، اسمه إيه؟ محمد سليم العوة. أما قال لا مانع من إنشاء حزب شيعي في مصر، لكن بشرط، بص الفقه، بشرط ألا يدعو إلى التشيع بين الأغلبية السنية. يا السلام، وأين هم؟ أين هم هؤلاء السنية؟ نعم، هناك سوء نية، هناك سوء نية، وهناك سنية. السنية الحقة قلة قليلة. هو يقصد من؟ يعني لا يدعون إلى التشيع بين الأغلبية السنية. أين هي الأغلبية؟ أين هذه الأغلبية؟ لكن طبعا هم يعتقدون أن الاشتراكي سني، سني اشتراكي، وأن الديمقراطي سني، ديمقراطي سني، ويعتقد أن الشيعي سني. يا أخي هداك الله، كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما الإشكال؟ الخلاف بيننا في الفروع، ما أحوجنا إلى أن نقرب بين المذاهب؟ وسبحان الله، ضلال مبين. قوم يتحالفون مع الشيطان، لا أقول مع اليهود والنصارى فقط، بل يتحالفون مع الشيطان لمصالحه. وتتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزوج. يقول سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني، طبعا صح، يدعو الناس إلى انتخاب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ويمدحه ويثني عليه ثناء عظيما، لأنه ينوي ربط الناس بالحلال والحرام، وأنه يعرف جيدا منذ فترة طويلة. كشف عن النقاب أخيرا، الحمد لله، الحمد لله، كشف عن النقاب أخيرا. ولا يسقط عن المبتدع إلا مبتدع، وإن قال حدثنا وأخبرنا، وإن قال صحيح وضعيف، وإن قال قال شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني، وإن نشر بين الناس سؤالات أبي إسحاق الحويني للألباني، وإن وإن وإن وإن وإن وإن، لا يسقط عن أهل البدع إلا مبتدع، بل هو أشر من المبتدعة، لأن المبتدع صرح وأظهر نفسه، أما هذا فهو لا يزال يلبس ثوب السنة يلبس به على السذج من الناس وعلى الأغرار من مبتدئي طلبة العلم، فهذا أخبث وأشر. أما يقوم منهجه على الجرح والتعديل؟ بل والله يقوم منهجه على الجرح والتعديل، فلماذا لم يجرح ولم يعدل القائمين الآن في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ إذا لم نكن في حاجة إلى ذلك في السنين الماضية، فنحن الآن أحوج ما نكون إليه. أي والله، نحن الآن أحوج ما نكون إليه، نحن في حاجة إلى من يقودنا قيادة علمية رشيدة. فأين هؤلاء؟ لماذا لا يصرح ويقول أنا أبدع محمد عبد المقصود، أنا أبدع محمدا ابن عبد المقصود، أنا أبدع فوز السعيد، أنا أبدع محمد بن حسان، أنا أبدع نشأة أحمد، أنا أبدع فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، لا أرضى عن هؤلاء جميعا، خالفوا الكتاب والسنة، وإن حسنت نياتهم فهذا أمر ينفعهم ويشفع لهم في الآخرة، أما في الدنيا فهؤلاء عندي ضلال مبتدعة. كان ينبغي عليه أن يصرح بذلك إن كان سنيا حقا، إن كان من أهل الحديث حقا. أما وقد ترك ذلك فينسحب عليه ما قاله الأوزاعي رحمه الله: من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، لم تخف عنا ألفته. يتكلم عن السنة وأهل السنة والمتبعة، يتكلم عن الشيعة الروافد الغلاة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. علموا أولادكم حب الصحابة، كلام يدكدك الجبال. نتكلم عن الديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله وتوحيد الحاكمية، أخص خصائص توحيد الألوهية. نقيم الدنيا ولا نقعدها في هذا الأمر. ومن بين الدعاء ومن بين الدعاة المشاهير من يقول بشيء من ذلك. فإذا جاء عقد زواج جمع بين الكل، يا سبحان الله يا سبحان الله. أنت تتكلم عن من؟ تتكلم عن منهج دون أفراد؟ أيدعو المنهج إلى نفسه بنفسه دون دعاة إليه؟ أين الدعاة إليه؟ من يحذر منهم؟ من يتكلم فيهم؟ من ينبه الناس من شرهم أو إلى شرهم؟ من؟ إن كنت يا من تنسب نفسك إلى علم الحديث لا تفعل هذا، فمن يتكلم؟ من يتكلم؟ من يحذر الناس ومن يكلمهم؟ سبحان الله، لله الحمد والمنة. أنا من شهر 3 وأنا أتكلم في هذا وأقول ينطوي على أمر خطير، وأمره ليس محمودا، سكوته ليس محمودا. فقد جاء الوقت لنصرح. فسبحان الله، من هو حازم؟ من صلاح أبو إسماعيل؟ ألم يكن من دعاة الإخوان؟ هذا ابنه، مش ابنه؟ طيب، يعني أنا أتبين حتى يعني لا يكون هناك تشابه أثناء. أعلم صلاح أبو إسماعيل علما يقينيا من كبار دعاة الإخوان. فإذا كان حازم هذا ابنه، فمن يكون أبو إسحاق؟ من يكون أبو إسحاق الحويني؟ أهو راض عن الإخوان أم لا؟ أهو راض عن الإخوان أم لا؟ إن كان راضيا فهو منهم، وإن كان غير راض عنهم فلماذا لا يحذر منهم؟ وما شهره وما جعله له قيمة، ما جعل له قيمة بين الناس إلا علم الحديث المبارك. وهذا العلم يقوم على الجفر والتعديل، بل هذا أحد أقسام علم الحديث الستة، علم الجفر والتعديل. نحن أحوج ما يكون والله إلى الجرح والتعديل الآن في هذا الزمان، حتى نعرف من هو السني حقا ومن هو المبتدع حقا. فالله المستعان. لكن دين الله عز وجل أغلى من كل شيء، والله تعالى أغير على دينه منا، وسيظهر دينه لا محالة، وسيقيم له أشخاصا يدفعون عنه ويدافعون و ينشرونه بين الناس وإليه يدعون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين يعرفون دينه ويعيشون عليه ويدعون إليه ويموتون عليه. قال: واحذر واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. طبعا هو يعني جاء بإيه؟ بأداة التشبيه، حتى لا يقول قائل يعني يحكم على الناس بالردة، لا، يعني كأنهم. لماذا كأنهم؟ دين الله عز وجل حلال وحرام، يشتمل على حلال ويشتمل على حرام. فإذا ارتكب الحرام ولو بغير مسمى الدين، فمتى يأتي الناس الحلال؟ فهذا يعني أن هذا الدين صار ضعيفا عند الناس. أين هو؟ الناس يتعاملون بالربا ويزنون ويسرقون والحدود معطلة وإلى آخره. أين الدين؟ أين الدين من حيث الظاهر؟ إذن لو أنك نظرت إلى حال الناس وإلى طريقة عيشهم في الحياة يخيل إليك أنهم في ردة، لكن يعصمهم من هذه الردة أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندهم في الإجمال محبة لله ورسوله إجمالا. فيعني يقول فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصم الله منه. قال وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاب وبشر المريزي وثمامة وأبا الهذي أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم أو أشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. إذا هذا من أصول أهل السنة، نتكلم عن المبتدعة ونحذر منهم، ومن أثنى على هؤلاء المبتدعة نحذر أيضا منهم، لكن نسلك أولا إقامة الحجة على أهل البدع، فإن استجابوا فالحمد لله، فإن أعرضوا حذرنا منهم، فإن ذكرنا أتباعهم بالحق وأقمنا الأدلة على ذلك فاستجابوا الحمد لله، فإن أبوا إلا المضي فيما هم فيه فيكثرون سواد أهل البدع ويعني يشيرونهم عند الناس بل ويدلون الناس عليهم، فينبغي أن نتكلم فيهم أيضا، والأمر في النهاية دين ليس هوى بل هو دين، دين يحتم علينا أن نغار على دين الله عز وجل وألا نترك دين الله عز وجل هكذا يتلقفه المبتدعة فيما بينهم، والكل يزعم أنه على الحق. أما كفر بعضهم بعضا لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على الإسلام، إنما كفره لأنه يعتقد أنه على الإسلام، وما كفره إلا لأنه خالفه، وهكذا. فهذه المصيبة. يقول والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. طبعا هو يعني كأنه قصد لقوله يعني لقوله صلى الله عليه وسلم، فإن أراد ذلك فهذا لا يصح. عندكم يعني عندكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم يعني لقوله فقط لقوله فقط؟ طب يعني كأنه يقصد نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا لا يصح، يعني كلاهما لا يصح، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا من ذلك، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ولا الذي بعده. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. طبعا الجملة الأولى ثابتة وصحيحة عن محمد بن سيرين، يعني رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيحين، واستند صحيح إليه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، بل صح عنه أيضا ورواه مسلم في مقدمة صحيحه أنه كان يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذه كانت طريقة السلف، كان الدين عندهم أغلى من كل شيء، يتهاون أحدهم في درهمه في ديناره لكنه لا يتهاون في دينه أبدا، يعني لم يكونوا يسألون عن الإسناد. الأمانة الصدق الدين هو المنتشر هو الظاهر، كيف عرفت هذا؟ من تعاملات الناس في كل شيء، الدين هو الظاهر، فمن كان يعيش في حياته كذلك فلا يكذب على الله ورسوله لأنه صادق ظاهرا وباطنا. لكن لما بدأ أهل البدع يظهرون وبدأ الكذب يفشو، وغالبا بدأ ذلك بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأ يستعلن بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه، بدأت البدع تظهر وبدأ اختلاف الأحاديث يظهر وينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. لم يكن ذلك في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا في زمن عثمان إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه. ثم ظهرت البدع وانتشرت، وبدأ الناس يتلقفون الأحاديث التي لم يصح منها شيء، وبعضهم لعله حين وضع الحديث قصد بذلك وجه الله عز وجل، يعني يختلق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الخير للناس. يعني حتى أن بعضهم لما سئل عن وضع للأحاديث، يعني منهم أظنه نوح الملقب بنوح الجامع، الملقب بنوح الجامع، يعني وضع في فضيلة كل سورة من القرآن حديثا، فلما أوقفوه على ذلك قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعتوها حسبة، فوضعتوها حسبة، يعني يحتسب ذلك عند الله عز وجل. من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا وكذا، من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا وكذا. يا أخي هداك الله، وهل اشتغل الناس بالباطل؟ إن كانوا قد اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ما صح منه، واشتغلوا بسيرة ابن إسحاق فقد اشتغلوا بخير. كان عليك أن، إن كنت صادقا عليك أن تقول احذروا ما لم يوافق فيه أبو حنيفة الكتاب والسنة، احذروا ما خالف فيه ابن إسحاق سيرة غيره من الناس كموسى بن عقبة وغيره. لكن يختلق الكذب والافتراء حسبة، سبحان الله، نيات عجيبة كما قلت في الدرس الماضي. يعني هذا الذي قتله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من الخوارج، ماذا قال له ذلك الخارجي قبل أن يموت، يعني قبل أن تخرج روحه من بدنه؟ يقول لأبي موسى الأشعري، يقول له ستعلم أينا أولى بها صلية، ستعلم أينا أولى بها صلية. يا سبحان الله، حتى وأنت في هذه اللحظة أما رد إليك عقلك فتقول قتلني صحابي جليل، بل هو من فقهاء الصحابة ومن قراء الصحابة، إن كان قد قتلني ولم ينصرني الله عز وجل عليه فهذا يدل أنه هو الذي على الحق وليس أنا، أتوب إلى الله عز وجل لعله. لكن سبحان الله، نعوذ بالله من سخط وعقاب وشر عباده. انظر إلى البدعة كيف تصنع بأهلها، يقول لأبي موسى ستعلم أينا أولى بها صلية، يعني بجهنم، يموت وهو يعتقد أنه من أهل الجنة، أنه سيمضي إلى الله عز وجل شهيدا، أما أبو موسى فإنه سيكون من أهل النار، سبحان الله. قال فإن كان صاحب سنة له معرفة، قال والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فلنتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقضح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. طبعا تكلمنا عن هذا الكلام سابقا. قال فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعون من لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر، ولا تجاوز الأثر ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. قال وقف عند المتشابه ولا تقف شيئا. طبعا يعني في هذه الأمور وإلا فنحن نعلم أن من أصول الفقه من أصول علم الفقه الإيه؟ القياس، بل هو من أدلة الأحكام. القياس المنفي هنا ليس هو القياس الجائز شرعا يعني عند الأصوليين، وتكلمنا أيضا عن هذه الجزئية سابقا. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنها ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال، طبعا هنا محذوف يعني محذوف مقدر يعني، فقيل له إيه؟ لماذا لا تكلمه أو نحو ذلك يعني. فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. يا سبحان الله، فما بالنا نحن، بل من السلف ولا يحضرني الآن اسمه من استوقفه بعض أهل البدع فقال له يا فلان أريد أن أكلمه، فأعرض عنه فقال له أريد أن أقول كلمة، قال ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. يعني إيه؟ يعني ما تشوف حلمة ودنك ولا نصف كلمة. احلم احلم احلم يقظة، لما تحلم انك تكلمني نصف كلمة ساعتها اقول لك ممكن تكلمني كلمة. انظر الى السلف كيف كانوا اشداء على اهل البدع، لذلك كانت السنة قوية في وقتهم وكانت الصولة والجولة والغلبة لهم، وان كانوا بين الناس جميعا قلة. قال وإذا سمعت الرسول يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينبهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. طبعا تكلمنا أيضا عن هذا يعني سابقا بالتفصيل. قال وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وارشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغن عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري الحكيم لا يمالي ولا يداري في حكمته. قال الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته. أن ينشرها الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. طبعا أنا ذكرت قبل ذلك قول الهيثم ابن جميل الإمام مالك عليه رحمة الله لما سأله قال له يا إمام الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال لا، يخبر بها فإن قبلت وإلا سكت، يخبر بها فإن قبلت وإلا سكت. لأنه إذا قال له يا أخي لماذا لا تقبل، يا أخي دعك وإياه دعك منه، هو ما إذا كان لم يقبلها ابتداء فهو لابد أن يجادل، لابد، ولا يجادل حينئذ إلا بالباطل، فذاك منه وتركه ويكفيك أنك أقمت عليه الحجة في ذلك. قال وجاء رجل من الحسن فقال أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. طبعا يعني أنا لم أتحقق ولم يتيسر لي مراجعة هذه الأثار، وهي طبعا كما عرفنا يعني لا بد من يعني تحقيقها والتحقق من صحة نسبتها. هذا طبعا من حيث النسبة، وإلا فالكلام في غاية من الصحة، الكلام في غاية من الصحة. قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضهم بعض؟ فنهى عن الجدال. هذا طبعا يعني يعني ذكر صحته ونسب الصحة أيضا إلى الإمام الألباني عليه رحمة الله تعالى. الإمام الألباني الذي عاش على السنة ودعا إلى السنة ومات على السنة، ولا تنفع نسبة أحد نسب إليه إلا أن يعيش على ما عاش عليه ويدعو إلى ما دعا عليه، إلا إلى ما دعا إليه ويموت على ما مات عليه، وإلا فما قيمة النسبة والمنتسب قد خالف شيخه وإمامه؟ فلا يعترض علينا فيقال جالسه سنين ونسب إليه وأثنى عليه في الموضع الفلاني في السلسلة الصحيحة وفعل كذا وكذا وكذا، هذا لا يعنينا في شيء، اضرب به عرض الحائط. لماذا أذهب أنا فأجالس واحدا من أهل السنة حتى إذا حصلت على شرف النسبة إليه أرجع إلى الناس فأغير وأبدل، حتى إذا اعترض علي معترض قلت له أنا من تلامذة فلان أو من طلبة فلان، يا أخي فلان هذا اللي انتسبت إليه ليس على ما أنت عليه، فهو بعيد من نسبتك إليه. نحن ولله الحمد والمنة لا يلبس علينا، لسنا ولله الحمد والمنة سذجا، لسنا سذجا ولا أغمارا ولا أغرارا حتى يلبس علينا في دين الله عز وجل بهذه الطريقة التي يلبس بها على الصبية الصغار في الكتاتيب. الأمر في غاية من الوضوح، انتسب إلى من أردت أن تنتسب إليه. هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل وقد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعتهم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنت ومن هذا الذي انتسبت إليه إذا قيس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ من الألباني إذا قيس بأبي بكر أو عمر؟ من هو؟ من؟ سبحان الله. فليست القضية قضية نسبة، نحن لا نغتر بالنسبة ولا نغتر بالشهرة ولا نغتر بالكثرة العددية ولا نغتر باللباقة في الكلام، لا نغتر بالبلاغة والبيان، لا نغتر بسرد الأدلة، لا نغتر بمن يقول روى البخاري ومسلم عن فلان وروى وفي مذهب أبي حنيفة كذا وكذا وخالفه الصاحبان وقال مالك وقال فلان وقال، ويخلد المذاهب ما شاء الله. لا نغتر بكل هذا، هذا يحسنه صغار طلبة العلم، إنما يعنينا أمر واحد، والله يكفينا وإن لم تحفظ الأدلة أن تكون على ما دلت عليه الأدلة، هذا يكفينا. فإن كنت فعلى العين وعلى الرأس، وإلا فلو كنت البخاري ومسلما حفظا وإتقانا. نحن يعنينا صحة المنهج أولا وآخرا. قال وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات نشطا؟ فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هو طبعا يقصد صبيغ ابن عتل، صبيغ ابن عتل، ويعني بعضهم يصغرها صبيغ. وقصته مشهورة وصحيحة، يعني سندها صحيح. هذا الرجل جاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فطرح بعض المتشابه من القرآن. فماذا كان من عمر رضي الله تعالى عنه؟ دعا به، فلما سأله وأخبره علاه بذرته حتى أوجع رأسه، فقال له: حسبك يا أمير المؤمنين، والله قد ذهب ما أشكو، قد ذهب ما أشكو. فأمر به عمر فنساه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ومنع الناس من مجالسته. اعتقال نفسه، أرسله إلى أبي موسى وأمره أن يحذر الناس منه، فلم يجالسه أحد حتى شفي الرجل فبرئ. فما أن قام الخوارج حتى ذهبوا إليه فقال له: جاء دورك يا صبير. قال: أما أنا فقد أدبني العبد الصالح. يا سبحان الله، أما أنا فقد أدبني العبد الصالح. درة عمر، يا سبحان، نحن أحوج إلى مستودع من الأخشاب نصنع منها مثل درة عمر رضي الله تعالى عنه. يعني هذا الرجل الذي جاء متشبعا بهذه البدعة، ضربة من عمر أيقظته وردته إلى عقله وإلى رشده وإلى الصواب. فقال: أما أنا فقد أدبني العبد الصالح. ويقول لعمر رضي الله تعالى عنه: حسبك، قد ذهب عني ما أشكو، شفي. فالله المستعان، ورحمك الله. وأما قوله: لو كنت محلوقا، فيعني الذي يظهر لي يعني، ومن كان قد يعني حصل شيئا من أهل العلم مما يخالف فهمي هذا فليردنا. الذي يظهر لي: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني أي محلوق الرأس، لو بديت لي محلوق الرأس، يعني قد بالغت في العبادة والتعبد ولك علامة ولك مظهر وخشوع، لما منعني ذلك أيضا من ضرب عنقك. لماذا؟ لأن العبرة بما تعتقد لا بما تعمل، العبرة بما تعتقد لا بما تعمل. هذا فهمي لهذه الكلمة. نعم، هذا ما يظهر لي، يعني أنا أقول هذا لأن الخوارج مبتدعة، فيعني وهؤلاء يؤولون آيات القرآن يعني وفق أهوائهم. فيعني الذي يظهر لي من هنا أنه يعني لو كان سمته، لو كان سمته كسمت هؤلاء الناس، وإن كان طبعا هؤلاء لم يظهروا ظهورا حقيقيا إلا في زمن علي رضي الله عنه، هو الذي قاتله وهو الذي يعني فضحهم وأظهرهم وبين حقيقتهم، لكن طبعا في زمن عمر ما كانوا يجرؤون على أن يعني يتطاولوا أو يذكروا شيئا من ذلك. فالذي يعني يظهر لي أن التحليق يقصد به يعني علامة من علامات التعبد والعلم عند الله عز وجل. ذو الخويصرة التميمي. نعم. فيخرج من ضئبه هذا. نعم. نعم. وهذا نعم نعم هو إن شاء الله يعني كلام طيب، وهو يصد في يعني فيما ذكرته، والحمد لله. يعني المقصود أن الخوارج كان من صفاتهم أنهم يعني كان من امتناعهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم. ف يعني هؤلاء مع زهدهم وتخشفهم وورعهم وإلى آخره هم مبتدعون. ما منعهم ذلك الزهد الذي هم عليه ونتقشفهم في الدنيا، ويعني لم يمنعهم من أن يوصفوا بوصف المبتدعة، بل وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الخوارج وسماهم كلاب أهل النار وسماهم شر من تحت أديم السماء وسماهم شر الخلق والخليقة وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود وقال من أدركه منكم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يعني الخوارج هم أخبثوا خلق الله عز وجل يعني جروا على الأمة من الويلات والفتن والمحن ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل وما زلنا إلى يومنا هذا نجني ثمرات عقيدتهم الخبيثة ما زلنا إلى يومنا هذا نجني ثمرات عقيدتهم الخبيثة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدع المراء لقلة خيره ويعني طبعا هذا يعني لا يصح ويعني بل هو ضعيف جدا ويعني ما تيسر لي أيضا أن أراجع يعني لكن طبعا الأخ المحقق يعني ذكر أنه يعني ضعيف جدا فلم يتيسر لي أن أراجع له السلسلة الضعيفة يعني للتأكد من ذلك أو حتى يعني ليكون يعني مزيد فائدة في تحقيق هذا الأثر قال ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها طبعا يعني صاحب فيها معنى الملازمة فيها معنى الملازمة فهذا قد أقال ملازمة السنة حتى علمها وحتى عمل بها وحتى نشرها بين الناس هذا صاحب سنة لا يقال لمن وقف على سنة أو سنتين أو يعني أكثر من ذلك لا يقال له فلان هذا صاحب سنة إنما يقال على سنة عنده سنة أما أن يطلق القول بأنه صاحب سنة فطبعا هذا لا يقال إلا من تضلع من السنة وحصلها ويعني كاد أن يحيط بها من أولها إلى آخرها وقال عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأهواء أهواء انشعبت هذه 72 فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى القدرية فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج طبعا باعتبار الأصول فإلا فمن القدرية من يعني افترقوا فيما بينهم ومن الشيعة من افترقوا فيما بينهم وهكذا وممن افترق في القدرية تسمى باسم يناسب بدعته التي فارق فيها غيره وهكذا لكن أصول البدع التي إذا أردت أن ترد شيئا يعني إلى أصل يعني يندرج تحته رأيت أن كل البدع تعود إلى هذه الأصول الأربعة قال فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره ومن قال الصلاة خلف كل بدء وفاجر ومن قال الصلاة خلف كل بدء وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة، وهو صاحب سنة، لأنه إذا كان قد سلم من البدعة فقد حصل السنة، ومن حصل السنة فهو صاحب سنة. قال: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، محمد بن علي هو أبو جعفر الباقر، وجعفر ابن محمد اللي هو الصادق، أبو جعفر الصادق، أنا أذكر أن كنية يعني جعفر كنيته يعني أنا عندي أنه أبو جعفر الصادق، يعني نعم يعني تراجع النسبة إن شاء الله، تراجع النسبة، لكن أنا أحفظ أنه أبو جعفر الصادق، يعني يا أخي هذا الاسم، وجعفر بن محمد الصادق، أنا هذا يعني أنا في ذهني ثابت في ذهني أنه يعني من آل البيت من يلقب بأبي جعفر الصادق، هناك أبو جعفر الباقر، لكن لعله وهم مني إن شاء الله، هذا ذهول مني. خلاص الله المستعان، ما هو ناقص. وهذا الحمد لله يعني هو خطأ جرني إلى أن أصحح خطأ آخر وقعت فيه في الدرس قبل الماضي على ما أذكر. قلت بأن آخر خلفاء بني أمية اسمه محمد بن مروان، هذا خطأ، مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، يعني لعل هذا وقع مني خطأ، يعني فالصواب أن آخر خلفاء بني أمية هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، يعني هذا هو آخر خلفاء بني أمية. طيب يعني يكون إن شاء الله من حيث الكنى، يعني أبو جعفر الباقر وأبو الحسن موسى الكاظم وجعفر الصادق، نعم مروان الحمار، نعم، ويقال له مروان الجعدي أيضا، يقال له مروان الجعدي، هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. قال من يؤمن بالرجعة، ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى ابن جعفر، وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول. احنا ذكرنا يعني الفقرة 63 بعد 100 والتي بعدها إن شاء الله أقرأها ونقف عند الفقرة 65 بعد 100، يعني هذه سبق تعرضنا لها. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدم ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي. قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وأخبر به، فمن شك في ذلك ورده فإنه إذا قيمت عليه الحجة في ذلك الأمر وأبى إلا أن يكذب صحيح ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته. شهد هؤلاء العشرة أنهم من الجنة، إذن ينبغي عليك أن تشهد لهم أيضا بالجنة. فإن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، ويعني نقف عند الفقرة 65 بعد 100، ويعني غالبا إن شاء الله يعني يغلب على الظن أننا من الممكن أن ننتهي يوم الاثنين إن شاء الله من الكتاب، فأسأل الله أن يسر لنا ذلك. بعض الأخوة يقول يعني قرأت كلاما في أحد الجرائد.